وأما عامر قال فلا يقبل قول حجة إلا ببينة أو تفصيل. ذكر القاضي أيضا وعلل بأن الخراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في دفع إلى مستخفى. وهذا التعليل منتقد بوسيلة استيفاء دين ودفع إلى مستخفى، فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق. والأظهر تفصيل حكم عامر الخراج على الوسيلة، فإن كان متبرعا فالقول قوله، وإن كان بفعل ففيه وجهان، وكذلك يخرج في عامل الوقت وناظره. والتخريج هو الصحيح، أن يقال إن حكمهم حكم الوكيل، إن كان بجعل فإنه لا يقبل قوله بالرد إلا بينة لأنه قبض مال لحظنه، وإن كان بغير جعل قبل.